بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 83 بعد 100 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: باب قتال البغاة، وهم الخارجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم شوكة، فإن اختل شرط من ذلك فقطاع طريق. ونصب الإمام فرض كفاية، ويعتبر كونه قرشيا بالغا عاقلا سميعا بصيرا ناطقا حرا ذكرا عدلا عالما ذا بصيرة كافيا ابتداء ودواما، ولا ينعزل بفسقه، وتلزمه مراسلة البغاة وإزالة شبههم وما يدعونه من المظالم، فإن رجعوا وإلا لزمه قتالهم، ويجب على رعيته معونته. وإذا ترك البغاة القتال حرم قتلهم وقتل مدبرهم وجريحهم، ولا يغنم مالهم ولا تسبى ذراريهم، ويجب رد ذلك إليهم. ولا يضمن البغاة ما أتلفوا حال الحرب وهم في شهادتهم وإمضاء حكمهم كأهل العدل. باب حكم المرتد، وهو من كفر بعد إسلامه. ويحصل الكفر بأحد أربعة أمور: بالقول كسب الله تعالى ورسوله وملائكته، وادعاء النبوة أو الشركة له تعالى، وبالفعل كالسجود للصنم ونحوه وكإلقاء المصحف في قاذورة، وبالاعتقاد كاعتقاد الشريك له تعالى، أو أن الزنا أو الخمر حلال، أو أن الخبز حرام ونحو ذلك مما أجمع عليه إجماعا قطعيا وبالشك في شيء من ذلك. فمن ارتد وهو مكلف مختار استتيب 3 أيام وجوبا، فإن تاب فلا شيء عليه، ولا يحبط عمله، وإن أصر قتل بالسيف، ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه، فإن قتله غيرهما بلا إذن أساء وعزر ولا ضمان، ولو كان قبل استتابه. ويصح إسلام المميز وردته، لكن لا يقتل حتى يستتاب بعد بلوغه 3 أيام. فصل. وتوبة المرتد، وكل كافر إتيانه بالشهادتين مع رجوعه عما كفر به، ولا يغني قوله محمد رسول الله عن كلمة التوحيد وقوله أنا مسلم توبة. وإن كتب كافر الشهادتين صار مسلما، وإن قال أسلمت أو أنا مسلم أو أنا مؤمن صار مسلما. ولا يقبل في الدنيا بحسب الظاهر توبة زنديق، وهو المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر، ولا من تكررت ردته أو سب الله تعالى أو رسوله أو ملكا له، وكذا من قذف نبيا أو أمة، ويقتل حتى ولو كان كافرا فأسلم، أو وكذا من قذف نبيا أو أمة ويقتل حتى ولو كان كافرا فأسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. ننهي إن شاء الله تعالى هذين البابين. قال: باب قتال البغاة. البغاة من هم؟ قال: هم الخارجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم شوكة. إذن هؤلاء الخارجون أو هؤلاء البغاة تعريفهم يتضمن أمرين. قال: خارجون على الإمام بتأويل سائغ. ما معنى بتأويل سائغ؟ يعني لهم شبهة اشتبهت عليهم، فظنوا أن لهم حقا في الخروج على الإمام. هذا هو التأويل السائغ. الأمر الثاني قال: ولهم شوكة، يعني لهم قوة، عندهم سلاح، فيهم كثرة. أما إذا كانوا ليس لهم شوكة، يعني خرج 5 مثلا بغير سلاح، فهؤلاء ليسوا بغاة، لأنه بإمكان ولي الأمر أن يقبض عليهم وينتهي أمرهم، لكن هؤلاء لهم شوكة. قال هنا بتأويل سائغ، ماذا قلنا في معناها؟ لهم شبهة، كما لو ظنوا مثلا أن فسق الإمام كما سيأتينا أنه يستدعي الخروج عليه، أو أنه إذا أباح شيئا من المحرمات فإن هذا يستدعي الخروج عليه، هذا تأويل سائغ، لأن ربما يشتبه عليهم هذا الشيء ويظنون أن ما حصل أنه كاف في الخروج عليه. إذا هؤلاء هم الخارجون، وقلنا لا بد من أمرين، أن يكون بتأويل سائغ وأن تكون لهم شوكة. قال: فإن اختل شرط من ذلك فقطعوا طريق. إن اختل شرط من ذلك، ما هو ذلك؟ ما سبق في التعريف. فإذا لم تكن لهم، إذا لم يكن لهم تأويل سائغ، قلنا لماذا خرجتم؟ لم يعطونا جوابا، هكذا اجتمعوا وكانت عندهم نفوس تتطلع مثلا إلى ضرب أو قتل، فهؤلاء قطع طريق ليسوا خارجين. كذلك إذا لم تكن لهم شوكة، كما قلت قبل قليل خرج 5 أو أكثر من ذلك بقليل، فهؤلاء لا يعتبروا خارجين لكنهم قطعوا طريق. إذا انتهينا من هذا التعريف. قال: الخارجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم شوكة. قال المؤلف بعد هذا: قال: ونصب الإمام فرض كفاية ويعتبر كونه قرشيا. نصب الإمام، إمام من؟ إمام المسلمين، يعني أن ينصب إمام للمسلمين، سواء سمي إماما أو سمي رئيسا أو سمي ملكا أو ما أشبه ذلك. فنصبه يعني أن يجعل للناس إمام، هذا فرض كفاية. والتعليل واضح، الناس لا بد لهم من مرجع، لا بد لهم من إمام يحكم بينهم بالعدل، حتى ولو كانوا صالحين، أليس كذلك؟ حتى لو كانوا صالحين وأصحاب ديانة فلا بد لهم من إمام. وهذا شيء معروف في الجاهلية والإسلام، حتى في الجاهلية كانوا ينصبون إماما عليهم ليقضي أمورهم ويفصل فيما بينهم. هذا الكلام قد تقول: ما علاقته بقتال البغاة؟ العلاقة واضحة. ما العلاقة؟ أن البغاة من هم؟ الخارجون على الإمام، فالعلاقة واضحة. لكن مع ذلك ربما تخفى على بعض الطلاب أين يجد مسألة نصب الإمام، أين يجد شروط الإمام الذي ينصب. ليس في الفقه باب بهذا العنوان، باب شروط نصب الإمام أو باب حكم نصب الإمام، ليس موجودا هكذا. ولهذا ربما نقول هذه المسألة مما سميناها قديما بأي شيء؟ بخبايا الزوايا، يعني المسائل التي لا يظن أنها تحت هذا الباب، ولكن الذي يدرس الفقه ويتردد فيه يعرف أن هناك مسائل تذكر في غير أبوابها بما يسمى بخبايا الزوايا. ثم خبايا الزوايا أحيانا تكون مناسبتها خفية جدا، وأحيانا تكون ظاهرة، كما هنا ظاهرة، لأن الكلام على الإمام والبحث في الخروج على الإمام، فالمناسبة واضحة. ننظر في المسألة هذه الاستطرادية التي قلنا عنها من خبايا الزوايا. قال: ويعتبر كونه قرشيا، هذا الشرط، أن يكون من قبيلة قريش. ويذكرون في هذا ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: قدموا قريشا ولا تقدموهم. قدموا قريشا في أي شيء؟ في كل شيء، في الإمامة وغيرها إذا كانوا أهلا. قال: ولا تقدموهم. والصحابة أيضا لما أرادوا نصب خليفة للمسلمين، وكان من رأي بعضهم أن يكون من غير قريش، كان مما اعترض على المقترح هذا بأن العرب لن تدين إلا لقرشي، ولن تسلم قيادها إلا لقرشي، وبالتالي انعقد إجماعهم على أن يكون قرشيا، ونصبوا أبا بكر رضي الله تعالى عنه. هذا الشرط أول، قال أن يكون قرشيا. الأمر الثاني، قال أن يكون بالغا، وهذا معلوم، وأن يكون عاقلا، وهذا معلوم، سميعا، لأن السمع آلة مهمة في ضبط المملكة. أما إذا كان لا يسمع فربما فاته كثير من مصالح الأمة. كذلك بصيرا، لأن غير المبصر وهو الأعمى أيضا سوف تفوته أحوال كثيرة، فلا بد أن يكون سميعا بصيرا. ناطقا أيضا لا بد، والتعليل نفسه وهو أن النطق وسيلة للبيان، وسيلة لإصدار الأحكام، والأخرس ما يمكن أنه يباشر حكمه بسهولة. قال حرا، والسبب هنا واضح، لأن المملوك ماذا؟ مشغول مع سيده. ثم أيضا ربما تدخل في قول قرشيا وربما لا تدخل، المهم لا بد أن يكون حرا. قال ذكرا، وهذا معلوم، فالنساء لسنا أهلا للولاية وأن تكون واحدة منهن إمامة للمسلمين، لا بد أن يكون ذكرا عدلا بحيث لا يعرف عنه فسق. قال عالما، لأنه كيف يحكم الناس بالجهل. قال ذا بصيرة، ذا بصيرة ما معنى بصيرة؟ يعني عنده رأي، ليس إنسانا إمعة يسايس الناس بما يريدون ويقلدهم فيما يقولون، فلا بد أن يكون له رأي وبصيرة. قال كافيا ابتداء ودواما، كافيا ابتداء، كيف كافيا؟ يعني أنه يكفي الناس حوائجهم ويعرف ما يحتاجونه. وإن شئت أن تقول هي قريبة من قول ذا بصيرة، لكن هذه ربما أبلغ، بحيث يكون محنكا يعرف الأمور التي يحتاجها الناس في الداخل والخارج. قال ابتداء، ما معنى ابتداء؟ يعني أول ما ينصب، ودواما يعني استمرارا، فلو تغيرت حاله ولم يكن كافيا دواما فإن هذا يعتبر اختل فيه شرط مما ذكر المؤلف. هذه الشروط كما ترى متفاوتة في أهميتها، لكن لا بد منها، والإنسان يعني في الأمر كله يتقي الله ما استطاع، لكن هذا ما ذكره الفقهاء. قال بعدها ولا ينعزل بفسقه، لا ينعزل بفسقه، إذن الفسق طارئ أو أصلي؟ طارئ، لأنه مر قبل قليل أنه لا بد أن يكون عدلا، فالعدل شرط للابتداء، لكنه جرى عليه ما يستدعي فسقه، كما هو معلوم في حال الأمراء في التاريخ عموما، أن منهم من عرف مثلا بشرب الخمر، بالفسق، بوقوعه في ظلم إلى غير ذلك، فهذه تجعله فاسقا. لكن هل نعزله؟ ماذا قال المؤلف؟ قال ولا ينعزل، يعني ما ينعزل ولا نعزله أيضا إذا كان فاسقا، نصبر عليه، وإذا أمكن أنه يناصح، أما أنه ينعزل إذا فسق فلا. إذا هذه أمور انتهينا منها فيما يتعلق بنصب الإمام وفيما يتعلق بشروطه، وهي كما ترى مختصرة، والعلماء تكلموا عليها بإسهاب، وربما ألف بعضهم كتابا مستقلا فيما يتعلق بالإمام وأحكامه وماذا يجب له وماذا يجب عليه، فيما يسمونها بالأحكام السلطانية. الأحكام السلطانية هي تبحث هذه المواضيع بإسهاب وزيادة، وهي معروفة في المكتبة الإسلامية. قال بعد هذا وتلزمه مراسلة البغاة، عدنا إلى الموضوع الذي بدأنا فيه، هؤلاء البغاة يراسلهم الإمام، يعني يبعث من يناقشهم، وطبعا إذا كان هناك من يناقش فلا بد أن يكون عالما، كما ذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لمناقشة الخوارج وكشف الشبهة التي عندهم. قال وقد رجع كثير منهم لما ناقشهم ابن عباس، بعضهم قال الربع وبعضهم قال أكثر من ذلك. إذا هذا لا بد منه، أنه يراسلهم ويزيل، قال وإزالة شبههم، عندهم شبهة لا بد أن يزيلها، ولا يزيلها إلا بالعلم كما قلنا. قال: وما يدعونه من المظالم، ربما يكون عندهم مظالم فيكشفها لهم ويبين أنه أخذ المال الفلاني لكذا، وأنه ألغى كذا لحجة كذا، فما عندهم من المظالم المزعومة أو المذكورة لا بد أن يبين لهم. قال: فإن رجعوا، رجعوا عن أي شيء؟ عن الخروج، رجعوا عن الخروج على الإمام لما راسلناهم، إن رجعوا فالحمد لله كفى الله المؤمن القتال. قال: وإلا لزم قتالهم، لأنهم الآن يشكلون خطرا على المسلمين فلا بد من قتالهم. قال: ويجب على رعيته معونته، معونة من؟ الإمام، يقاتلونهم حتى يكفوا شرهم. إذا هما إجراءان، إن رجعوا انتهينا ورجعنا عنهم، وإن أصروا على ما هم عليه فإننا نقاتلهم. طيب، قال: وإذا ترك البغاة القتال حرم قتلهم وقتل مدبرهم وجريحهم. إذا ترك البغاة القتال، نحن قاتلناهم ثم تركوا القتال، أمسكوا، فالمؤلف قال حرم قتلهم، يعني ما يجوز أن نقتلهم، لأننا أصل قتالنا لهم لأي شيء؟ لبغيهم وكف عدوانهم، فلما تركوا القتال لا نقتلهم. طيب، مدبرهم، مدبرهم قال المؤلف أيضا يحرم أن نقتل مدبرهم. من مدبرهم يا أحمد؟ الذي يفر، ما نقول الحقوا به وهاتوه واقتلوه. كذلك جريحهم أيضا ما نجهز عليه، بل إننا نعالجه، لأنه الآن يعني انتهى المقصود من قتالهم. قال: ولا يغنم مالهم، لماذا؟ لأنهم مسلمون. قال: ولا تسبى ذراريهم، لأنهم مسلمون. قال: ويجب رد ذلك إليهم. إذا أخذنا أموالهم، أخذنا سلاحهم، أخذنا ذريتهم، هؤلاء نردهم، وهذا واضح. قال: ولا يضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب. لما قاتل البغاة الإمام كسروا وأحرقوا وقتلوا، فهل يضمنون؟ قال المؤلف: لا يضمنون ما أتلفوه حال الحرب، لأنهم اجتهدوا وخرجوا بتأويل سائغ، فلا يضمنون ما أتلفون. قال: وهم في شهادتهم، قال: وإمضاء حكمهم كأهل العدل. في شهادتهم، يعني لو شهدوا في قضية فإننا لا نرد شهادتهم، ونقول أنتم خوارج بغاة ترد شهادتكم، بل إن شهادتهم تقبل. قال: وإمضاء حكمهم، في شهادتهم وإمضاء حكمهم، هل لهم حكم؟ هل حكموا؟ نعم، ربما يخرجون على الإمام ويشكلون دولة وحكومة، ثم يجعلون قضاة يحكمون ويصدرون تشريعات وما أشبه ذلك. فحكمهم، المؤلف قال يمضى حكمهم، لأنهم أصحاب خروج سائغ، فحكمهم يمضى. لكن إن كان حكمهم جائرا فإن الجور لا ينفذ. إنما المراد هنا لو أنهم حكموا على شخص بتعزير، أو حكموا على شخص بأخذ ماله، فيمضى هذا الحكم، لأنهم كما قال كأهل العدل. لكن إذا كان في تسلط وفي ظلم لأحد، فإن أحكامهم لا تمضى. إذا انتهينا من هذا الباب كما ترى، وهو باب ولله الحمد سهل، قتال البغاة. طيب، جدد نشاطك حتى نأخذ الباب الذي بعده. قال: باب حكم المرتد. ما المرتد؟ قال: وهو من كفر بعد إسلامه. هذا المرتد، لماذا يكفر بعد إسلامه؟ ما رأيك يا عبد الرحمن؟ لماذا يكفر بعد إسلامه؟ لماذا؟ لأن قلبه لم يطمئن بالإسلام، وربما زاغ قلبه فخرج عن الإسلام. فالمهم أن الردة لها أسباب، ومن أعظم أسبابها أن الإنسان يقرب من أسباب تغير القلوب ومن الفتنة، وربما يجالس الفساق ويجالس المشككين، وربما يقرأ في كتبهم، فربما مع الأيام ربما تغير قلبه وكفر بعد إسلامه. وليس هناك من هو معصوم، فربما الإنسان الذي يظن في نفسه الثبات وقوة الإيمان ربما يتغير. ولهذا من أهم ما يكون أن الإنسان يسأل ربه دائما وأبدا الثبات، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. قال: ويحصل الكفر بأحد أربعة أمور، انتبه لها، بأحد أربعة نعدها. قال: بالقول، رقم كم هذا؟ رقم واحد، فربما حصل كفر بالقول. قال: كسب الله تعالى، نسأل الله العافية، هذا يسب الله بعبارات يعني لا يحسن التمثيل بها، معروفة. كذلك رسوله، يسب الرسول عليه الصلاة والسلام، يسب الملائكة، أو يدعي النبوة، أو الشركة له تعالى، كل هذه معروفة، من سب الله أو رسوله والملائكة، أو كذلك سب الأنبياء، سب الكتب، ادعى النبوة. ماذا قال يا أحمد؟ قال: إنه نبي. قال: إنه نبي. فقلنا: كيف تكون نبيا والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا نبي بعدي؟ قال: هذا هو دليلي، هو اسمه لا، وقد بشر بي النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا نبي بعدي، فأنا لا، فبايعوني حتى تغنموا الصحبة وتكونوا من السابقين. فأقول: أنت يا مدعي النبوة لا تعرف النحو، لأن الحديث يقول لا نبي، ولو كان على ما فهمت لقال لا نبي بعدي، كما تقول زيد نبي. أما لا نبي هذه نافية، لا نبي بعدي. فنقول: اذهب الآن وادرس النحو واحضر درس الأجرمية، ثم لعل الله يهديك وتقلع عن هذه الادعاءات. ومدعي النبوة كثيرون عبر التاريخ، أليس كذلك؟ لعل من أولهم وأشهرهم مسيلمة الكذاب، ولا يزال ادعاء النبوة إلى وقتنا الحاضر. وربما قرأتم وسمعتم بين فترة وأخرى أن فلانا ادعى النبوة في بلد ما، بل ربما رأيتم أن هناك من تدعي النبوة، امرأة ادعت النبوة، وكل هؤلاء يعني لا شك أنهم كذبة. وربما يكون كثير منهم عندهم اختلال عقلي وعندهم أزمات نفسية فيحصل ما يحصل. المهم أن من ادعى النبوة فإنه كافر. أيضا الشركة لله، كيف الشركة؟ يعني ادعى أن لله شريكا، فإن هذا أيضا كفر بالله. هذه كلها تحت رقم واحد. رقم اثنين، قال: وبالفعل. رقم اثنين: وبالفعل. كيف بالفعل؟ قال: كالسجود للصنم ونحوه، والسجود للصليب، والسجود لما يسمى بوذا وما أشبه ذلك، كل هذا كفر بالفعل. قال: وكإلقاء المصحف في القاذورة وفي المراحيض، هذا كفر. بعد ذلك قال: وبالاعتقاد، هذا رقم كم؟ ثلاثة، بالاعتقاد. قال: كاعتقاد الشريك له تعالى. في الأول قال الشركة بالقول، وهنا بالاعتقاد، يعني لا يلزم أن يقول لكن يعتقد في قلبي أن لله شريكا، هذا أيضا هذا كفر بالله. قال: أو أن الزنا أو الخمر حلال، اعتقد أن الزنا حلال أو أن الخمر حلال، أو ما أشبه ذلك من المحرمات المجمع على تحريمها، اعتقد مثلا أن الغيبة حلال، أن السرقة حلال، هذه محرمات بالإجماع، فإذا اعتقد حلها فإن هذا كافر. طيب حتى لو لم يزني ولم يشرب الخمر، حتى يعني إنسان قال أنا أرى أن الزنا حلال وأن الخمر حلال لكنه لا يزني ولا يشرب الخمر، فما رأيك يا محمود، هل يكفر؟ يكفر، لأن الاعتقاد كافي. كذلك الخبز حرام، اعتقد أن الخبز حرام، إذن على أي شيء يفطر في الصباح؟ الخبز حرام، ها؟ يأكل رز؟ أي نعم. طيب لماذا مثل المؤلف بالخبز؟ يبدو أن الخبز أكلة يعني عالمية مع اختلاف الناس في نوعه ومقاساته، فهذا هو السبب. ومثل الخبز أي طعام يعني لا إشكال فيه، كما قال أخوكم الرز مثلا، فإذا اعتقد أن طعاما متفقا على حله أنه حرام، إذا اعتقد طعاما مباحا حرم أنه حرام، فإنه كما قال المؤلف هذا يكفر بهذا الشيء. لماذا يكفر؟ لأنه أن جعل نفسه مشرعا واعتقد ما أجمع على حله. قال المؤلف ونحو ذلك، قال مما أجمع عليه إجماعا قطعيا، قال وبالشك في شيء من ذلك. بالشك، إذن الآن القضية أصعب من الأول، في الأول قال بالاعتقاد، يقول حتى الشك هذا يوجب الكفر، والشك هنا هو رقم 4، لأنه قال بالاعتقاد رقم 3 وبالشك في ذلك هذا رقم 4. كيف الشك؟ يعني شك في مثلا أن هناك شريكا لله، يقول أشك ما أجزم، كذلك شك في حرمة الزنا، في حرمة الخمر، إذا شك فالشك كاف في تكفيره وبالحكم بردته. إذا ننتهي الآن فنقول إن المكفرات تكون بأحد أربعة أمور: قولية أو فعلية أو اعتقادية أو شكية. والكلام هنا مختصر كما ترى، والعلماء يتكلمون على المكفرات بما يسمونه بنواقض الإسلام، ولعل من أشهرها نواقض الإسلام لمن؟ للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وفي ذلك كتب في التكفير وأسباب التكفير موجودة في العقيدة. قال فمن ارتد وهو مكلف مختار استتيب 3 أيام وجوبا، فإن تاب فلا شيء عليه. قال ولا يحبط عمله، هذا إنسان ارتد لكن لا بد أن يكون مكلفا، مكلفا يعني بالغا عاقلا، فلو كان غير مكلف هذا صبي مثلا وقال شيئا يكفر به فإننا لا نكفره، لا بد أن يكون مكلفا مختارا، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. استتيب 3 أيام، وهذا مروي عن عمر رضي الله عنه أنه يستتاب 3 أيام ويطعم كل يوم رغيفا، يعني يضيق عليه في الطعام، فإن رجع فلا شيء عليه، إذا رجع فالحمد لله. قال ولا يحبط عمله، أي عمله؟ السابق، عنده صلوات وعنده صيام وعنده حج ثم رجع، يعني ارتد ورجع، هل يبطل عمله؟ لا يبطل عمله، فعليه حجه السابق لما ارتد ثم تاب الله عليه، هل يعيد الحج؟ ما رأيك؟ لا يعيده، لأن الله تعالى ما جعل لحبوط العمل إلا الموت على الردة، إلا الموت على الردة. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله في الدنيا والآخرة، فجعل الله تعالى حبوط العمل مربوطا بماذا؟ بالموت. أما إذا تاب ورجع فإن عمله الصالح يبقى له. وأهم مسألة في هذا الباب مسألة ماذا؟ مسألة الحج، لأن بعض الناس قد يحج ثم يركبه سفة ثم يسب الله أو يسب الرسول أو يقع في شيء من المكفرات ثم يتوب، فعلى كلام المؤلف يتوب وعمله باق له. وفي قول أن بمجرد الردة أنه يكفر ويحبط عمله، وليس كذلك. قال وإن أصر قتل بالسيف، أصر على ماذا؟ على الردة والكفر. قال ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه. نعم، هذا مهم. إنسان مرتد ما يمكن لأي إنسان أن يقتله، حتى ولو سب الله أمامك ولو ألقى المصحف في القاذورات أمامك. نعم، لا بد أن يحكم بكفره الإمام. قال فإن قتله غيرهما، يعني غير الإمام أو نائبه، أساء وعزر. قال ولا ضمان ولو كان قبل استتابته. أساء لأنه افتات على الإمام، تقدم بين يديه، وعزر لأنه استوجب أمرا يؤدب عليه فيعزر بضرب أو غيره. قال ولا ضمان حتى ولو كان قبل استتابته، يعني ارتد قبل أن يستتاب قتله هذا الإنسان، قبل الاستتابة لا يزال يعني محكوما بإسلامه. فلما تعجل وقتل قبل الاستتابة فإنه نفس الحكم ما يتغير. المهم أن قتل المرتد شأنه إلى ولي الأمر كما ترى. قال ولا يصح إسلام ويصح إسلام المميز وردته. إسلام المميز يصح، كم عمره؟ 7 سنوات. إذا أسلم فإنه مسلم، ولهذا في السابقين للإسلام يذكرون أول من أسلم من الصبيان، من يذكرون؟ علي بن أبي طالب. أيضا ردته تصح لكن لا يقتل حتى يستتاب بعد بلوغه 3 أيام. هذا إنسان له 8 سنوات مثلا ثم ارتد ثم سب الله أو سب الرسول، فهل نقتله؟ نقول لا، حتى يبلغ ثم يستتاب. وربما يكون هذا من بعض الصبيان، فلا بد أنه يبلغ ثم إذا بلغ ينظر في أمره. طيب، انتهينا من هذا الكلام، نختم على عجل بالفصل القصير. قال وتوبة المرتد وكل كافر إتيان بالشهادتين، ما هما؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال مع رجوعه عما كفر به، فلو قدر أنه كفر بالسحر فما الواجب؟ أن يرجع عنه. كفر بترك الصلاة، الواجب أن يرجع عن ترك الصلاة وأن يصلي. قال ولا يغني قوله محمد رسول الله عن كلمة التوحيد. لماذا؟ لأن محمد رسول الله قد يقولها النصراني مثلا ويقول محمد رسول الله يعني للعرب، لكن هو على ديانته، فكلمة محمد رسول الله لا تكفي. طيب، قوله وأنا مسلم، كلمة وأنا مسلم، قال توبة، إنسان قال أنا مسلم فهذه توبة، لأن الإسلام عند الإطلاق ماذا يراد به؟ الإسلام الصحيح، الإسلام على دين محمد عليه الصلاة والسلام. لكن انتبه، المرتد إذا قال إنه مسلم ثم صار لا يصلي فهل يكفي هذا؟ هل يكفي الذي لا يصلي أن يقول أنا مسلم؟ ما يكفي، لأنه ربما يدعي الإسلام وهو لا يصلي. إذن لما قال وأنا مسلم هذا لا بد من تقييدها، فنقول وقوله أنا مسلم توبة، نقول هذا في غير من كفر بشيء معين، هذا في غير من كفر بشيء معين، فلا بد من الرجوع عما كفر به، فمن كفر بشيء معين لا بد أن يرجع عما كفر به. كما قلنا في الذي لا يصلي قال هو مسلم، فلا بد أنك تترك ترك الصلاة وتبدأ بالصلاة. إذن فهمتم الكلام هذا؟ لأن كثيرا من المرتدين يقول هو مسلم، ربما عنده نواقض من نواقض الإسلام لكن هو يقول هو مسلم، فهل نحكم بإسلامه؟ لا نحكم، لا بد أن يأتي بما كفر به أو يتركه إن كان تركيا. قال وإن كتب كافر الشهادتين صار مسلما. لماذا؟ لأن الكتابة مثل النطق في هذا. قال وإن قال أسلمت أو أنا مسلم أو أنا مؤمن صار مسلما. نعم، لأن الإسلام كما قلنا قبل قليل عند الإطلاق يحمل على الإسلام الصحيح. قال ولا يقبل في الدنيا بحسب الظاهر توبة الزنديق، والزنديق هو المنافق، فهذا المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر هذا ما أدري عن حقيقته لأن ظاهره خفي، ففي أحكام الدنيا لا تقبل توبته، وفي الآخرة أمره إلى الله. إذن هذا كما قال لا يقبل في الدنيا بحسب الظاهر توبة الزنديق، إذن لا بد من قتله وأمره إلى الله. قال ولا من تكرت ردته، يعني يرتد في اليوم عدة مرات، نقول لا تقبل توبتك وأمرك إلى الله. كذلك من سب الله أو رسوله أو ملكا، وكذلك من قذف نبيا أو أمه، أم النبي، قذف أم النبي، وقذف أم النبي ما حقيقته؟ قذف للنبي. قال ويقتل حتى ولو كان كافرا فأسلم. إذ هذه أمور كما ترى الفقهاء يرون أن من تاب منها فإنه لا تقبل توبته ولا بد من قتله، ولكن الصحيح في هذا أنه يراق ويلاحظ، فإذا ثبت رجوعه وتوبته فإن نقبل توبته ولا نقتله. يستثنى من هذا من سب النبي عليه الصلاة والسلام، فإن المرجح أن من سب النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا بد أن يقتل، ولكن هذا إجراء دنيوي، وأما في الآخرة فأمره إلى الله حكمه كغيره. فمعنى هذا الكلام أن من سب الله إنه تقبل توبته على الصحيح ويترك، ومن سب النبي عليه الصلاة والسلام فماذا نقول؟ تقبل توبته ويقتل. من سب النبي عليه الصلاة والسلام تقبل توبته ويقتل. لماذا يقتل؟ لأن هذا يتعلق بحق النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قد توفي لا ندري عن مطالبته بحقه، وقد قتل من سبوه في حياته، بعض الذين سبوا النبي عليه الصلاة والسلام قتلهم، فدل على أن من سب النبي فإن حده القتل يقتل. والمسألة فيها كلام لكن هذا هو اختصارها. وفي المسألة أيضا كتاب مشهور لشيخ الإسلام رحمه الله، ما اسمه؟ الصارم المسلول، في تحتم قتل ساب الرسول عليه الصلاة والسلام. وبهذا ولله الحمد انتهينا مما أردنا الكلام عليه، لتكون بدايتنا إن شاء الله بعد الإجازة في كتاب الأطعمة. وفقنا الله وإياكم لكل خير.